شكر الله لشيخنا على هذه الكلمات الطيبات، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ونستأذن فضيلة الشيخ بعض الأسئلة التي ندعو الله يجعل فيها المنفعة والخير. هذا يقول: ما رأيكم في من أراد الحج مفردا وهو لم يسبق له أبدا أن أدى عمره؟ الأفضل له أن يحج متمتعا لأمرين: أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه وتأسف عليه. ثانيا، أسرع في براءة الذمة في الإتيان بالعمرة، لأن العمرة واجبة وعدها بعضهم فرضا، لكن الحج أوكد لأنه ثبت بالنص القرآني الكريم، والعمرة فيها خلاف. فالأولى بك أن تحج متمتعا، تعتمر ثم تحل ثم تحرم بالحج، وقد يكون هذا كله في يوم واحد أو في يومين، تأتي مثلا في يوم 7 ليلة 8 فتحرم بالعمرة تدخل معتمرا، فإذا فرغت عليك إحرامك، انتهيت من عمرة، الآن أنت حللت حكما، اجعل عليك بالإحرام، اذهب إلى منى، فإذا أصبحت أحرم بالحج عند الزوال موافقة للسنة، فهذا أفضل وأخلى أسرع في براءة ذمتك. أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل أريد الحج ولكن عندي ألم شديد في العمود الفقري، وهل يجوز لي أن أوكل من يحج عني مع العلم أني قادر، إلا أنني إذا طلت المشي تألمت جدا وتركت الباقي؟ حج إذا كان لديك القدرة على الركوب في العربة أو في ذلك المحمل، يرى في أثناء الطواف أناس قد اشتعلت رؤوسهم شيبة وضعفت أبدانهم، ولكن من حرصهم جاءوا فأعانهم الله عز وجل، أعانهم الله. يسمح لي الشيخ أن هذه الجوارح التي أنعم الله علينا بها إذا سخرت في الصغر في الطاعة حفظها الله لك في الكبر. المحب الطبري إمام أئمة المسلمين، أصابه لما كبر كان مع بعض طلابه، فقابلهم جبل يمشون في الخلاء، فتنافسوا أيهم يصعد أولا، فهذا الشيخ الكبير صعد قبلهم وهم شبيبة، فتعجبوا كيف هو كبير وصعد قبلنا، فسألوه: كيف أنت يا شيخنا اشتعل رأسك شيبا وضعف عظمك ولحمك، كيف وصلت قبلنا؟ فقال لهم بثقته بربه وحسن ظنه بربه: جوارحنا حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ولهذا ترى بعض الناس عمر 70-80 سنة، سبحان الله، ترى البركة والنشاط، وذلك فضل الله يأتي من يشاء. فأنت يا من تشتكي من هذا الأمر، يقال إذا كنت في علمك في ظنك قادر أن يعني تتحمل هذا الأمر، فإذا تعبت فالتعب يسير يذهب بحملك على عربة ومشاكله، فاستعن ولا تعجز، وسترى من ربك ما يسرك. أحسن الله إليكم. يقول: ظهر مؤخرا إعلانات عن أكياس خاصة لجمع حصى الجمرات، فما رأيكم بهذه الطريقة؟ هذه توزعها بعض الحملات من باب الترفه على من معها، أكياس صغيرة من باب أن تجعل فيها جمرات، قالوا حتى ما يضعها في يده فيسقط منها شيء أو في جيبه إذا كان قد أحل في يوم التشريق الأول، والأمر فيها سهل، لكن لا يعتقد الإنسان أن لهذه الأكياس يعني شيء خاص من الفضل، أو من أن من حمل جماره في كيس فهو أفضل من حملها مجردة، هذا لا يقال. وبعضهم ما شاء الله هناك في منى يبيع الجمرات بيعا، واشترى منه، يأتي بها مكسرة موزعة، تريد جمار يوم أو يومين أو 3 وتباع. وسئل عن ذلك بعض العلم فقال: لا حرج عليه، هو قام بجمع هذه الأمور وتعب عليها فلا حرج عليه. لا، يقول الشيخ بعض الناس يعتقد أنه حجارة كريمة، لا، هم عندهم الآن منوعة، تريد حجر يوم واحد 21 أو يومين 42 أو 63، هذا طبعا هم يجتهدون في هذا الأمر ويسترزقون من هذا الأمر. نعم شيخ. يقول أحسن الله إليكم، هل إحرام المرأة مثل إحرام الرجل من نزع المخيط والسرير وغير ذلك؟ وماذا يلزم المرأة عند الإحرام؟ لا، ليس كإحرام الرجل. المرأة نهيت عن أشياء، تجتنب لبس القفازين ولا نخلط. المرأة تلبس الجوارب الشراب لكن تجتنب القفازين، وتلبس ثيابها العادية لكن يقال تجتنب لباس الزينة، تجتنب كذلك الطيب، تشترك مع الرجل في ذلك وفي عدم قص الشعر، ويقاس قاس عليه بعض العلماء عدم قص الظفر، لكنها تعرفون تلبس على رأسها بخلاف الرجل، ليس لها لباس معين. فهناك فرق كبير بين الرجل والمرأة. يقول أحسن الله إليكم، هل يلزم الأب أن يحجج أبناءه وزوجته على حسابه؟ وأيهما الأفضل، أن يحج الشخص بعد أن يتوظف أو يحج على حساب والده؟ يبادر بالحج إذا يسر أنت ومالك لأبيك، بل أبوك مأجور مشكور ينفق عليك، طعامك بفضل الله ثم بجهد أبيك، شرابك وكساؤك وكل أمورك الحياتية بفضل الله ثم بعرق جبين أبيك، فإذا تكفل بالحج فهو مأجور، وأنت مأجور على برك بأبيك. قد تصبر ثم قد تتأخر فتموت فتؤثم نفسك، بل بادر بالحج، فإذا أعطاك الله المال وأردت ترد لوالدك فأنت على خير. يقول، هل يجوز للحاج أن يصوم قبل أن يحج؟ إذا كان يريد إدراك فضل صيام العشر يصوم. قال صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من العمل في هذه، يعني العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد سبيل الله؟ قال ولا الجهاد سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. لكن ربما في قصد السائل من فقد الهدي، هدي التمتع، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هل يصومها قبل؟ يقول بعض العلماء، المهم أن يصومها إذا عجز عن الهدي يصوم 10 أيام، السنة 3 أيام في الحج، ولم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، و7 إذا رجع إلى بلده. يقول أحسن الله إليكم، ما رأيكم في تخصيص يوم عرفة بالاجتماع لتدارس كتاب من كتب السلف الصالح من الصباح إلى قبيل المغرب، وهل هذا العمل مباح؟ الأفضل لك أن تفعل كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته بعدما صلى بالمسلمين، خطب بالمسلمين وبين لهم تلك الأمور العظيمة، بقي يدعو ربه على ناقته رافعا يديه متضرعا متخشعا لله تعالى حتى قارب القرص أن ينتهي، ولم ينفر من عرفة حتى غاب قرص الشمس. فهذه المدارسة وقتها لاحق، وقتها سابق قبل عرفة، فافعل كما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم، تجد في ذلك خيرا كثيرا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما هي صفة التكبير المشروع لابتداء الطواف وكذلك السعي، وهل هناك ذكر مشروع في ذلك؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما حاذ الحجر أشار إليه، يا يقبله، يا يلمس بيده وقبل يده، أو يشير إليه ويكبر الله أكبر. وذكر ابن القيم عن ابن عمر مرفوعا أنه يقول بسم الله والله أكبر، وبعضهم يقول هذا وهم، والصواب أن التسمية من فعل ابن عمر والتكبير هو المرفوع. والطواف ادعو بما شئت، وكان بعض السلف يدعو بين الركن والمقام بقوله تعالى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما السعي، قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد الصفا تلا الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقف ويهلل الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيد الثناء على الله 3 مرات ذلك الدعاء، ثم ينزل في بطن الوادي ويفعل على المروة كما فعل على الصفا. ولو قدر أن إنسان ما يحفظ الدعاء فيدعو بما شاء: الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.